بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لكتاب اللباس من شرح رياض الصالحين في من كلام سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام والتسليم، خدنا بفضل الله عز وجل في كتاب اللباس بالباب 117، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأسود والأصفر، وجواز كونه من قطن وكتان وشعير وصوف وغيرها إلا الحرير. وقفنا فيها بفضل الله عز وجل عن أن الله عز وجل قد أنعم للمسلم باللباس ليواري سوءته، بل وأن الله عز وجل ذكر لباسا آخر هي كذلك يحترز به العبد ويستتر به، ألا وهو لباس التقوى. فإن كان يستتر ويواري سوءته بلباس الدنيا، فهو كذلك اللباس المعنوي أو لباس التقوى يستر به ذنوبه. ثم انتقلنا بفضل الله عز وجل للحديث 783، وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. وذلك حملنا بفضل الله عز وجل نتكلم عن استحباب اللون الأبيض في الثياب عند النبي صلى الله عليه وسلم، وتطرقنا بفضل الله إلى سعة الدين في اللبس بالأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وضابط ذلك على أن لا يكون كله أحمر بل يكون يشوء مشابه بالأحمر أو عمومه الحمرة، وإلى غير ذلك مما ذكرنا من الأحكام. ثم بإذن الله عز وجل نكمل ما بدأنا من باب 118 في نفس الكتاب، كتاب اللباس، وهو باب استحباب القميص. ولعل الحمد لله مين عشان احنا نحدث النساء، وان كان عندنا الحمد لله مين المحارم والابناء ربنا يبارك فيهم، ابناء ازواج اخوان، او حتى سبحان الله يظن من وليت امر تربيه رجال، تحتاج ايضا ان تكون ملمه باحكام الرجال في الثياب. فالحمد لله مين هناخد باب استحباب القميص، وكذلك صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم الإسبال، لكن نحاول الحمد لله مين أن نأخذ من هذه الأحكام ما ينظرها من النساء حتى تكون الفائدة أعم بفضل الله. فالباب باب 18، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. وفي الباب 119 صفة هذا القميص، طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهيته لغير المختال. وكذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في عن أسماء بنت يزيد الأنصري رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعهده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وباقي الأدلة. ده يجعلنا بإذن الله جل نكمل ما بدأنا من حمد من أداب الثياب، لكن نمر باستحباب الباب الأول، استحباب القميص. حديث أم سلمة: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والقميص عندنا اللي هو الجلبية، في الجلبية رجالي اللي هي من فوق، اللي هي بيدخلها من الراس ويخرج ايديه الاثنين، بتمر بكل جسمه لحد الايه، لحد قبل بقى مكسره، ما بيبقاش مثبل في وسط الساق او بعدها، بس لا تطول عن الكعبين. ده اسمه القميص اللي احنا بنسميه الجلبيه. طبعا في حاجات تانية بيلبسها الرجال زي بالظبط مثلا الـ فوق وتحت، يعني مثلا الإزار ده ان احنا بنسميه عند، مش هنقول عليه جيبة، بس هي حاجة كده بتتلف على وسط الإنسان، يعني هي بتقوم مقام البنطاد اللي هي بتغطي نص تحتاني، ولكن هي اسمها الإزار لما تلف حواليه ما بتخشش ما بين رجليه، لكن لما بتبقى متخيطة بتخش ما بين رجليه عندنا بنسميها بنطلون. وطرف العمامة، العمامة طبعا هي غطاء الايه، الغطاء الرأس. طبعا عمامة النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمامة بيتعمم النبي صلى الله عليه وسلم، وله قلنسوة اللي هي في النص كده اللي بيطلع منها ايه طرف كده او بوز، مرة يلبس النبي صلى الله عليه وسلم القلنسوة لوحدها، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمامة لوحدها، ممكن يلبس النبي صلى الله عليه وسلم القلنسوة والعمامة. المهم ان امر ثياب الرجال فيه واسع، فيه متسع، يختلف حتى مع العرف وما وما لم يتعارض العرف بفضل الله عز وجل مع الدين فهو مقبول. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الاختلاف في هذا الزي من مكان لمكان زي كده سبحان الله العظيم، الناس بتلبس حاجات غريبه جدا جدا، تكاد تكون سبحان الله شوال، يلبسوا برنيطه ويلبسوا ما اعرفش حاجات غريبه جدا عند الصين، عند شرق اسيا، وكذلك الحاجات اللي جات لنا من اوروبا واللي جات لنا كمان انتشرت عندهم سبحان الله في أمريكا. كل ده الدين الحمد لله بمين واسع، لكن كان أحب لباس من هذه الألبسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان القميص. ذكر العلماء حب النبي صلى الله عليه وسلم للقميص للسهولة. أنت نفسك كده يا رب عنا وإياك، لما بتبدي واخدة جلابية في طفاقة سهلة بتعملي لبس للصلاة سبحان الله العظيم، ليه؟ عشان تخش فيه تقومي الله أكبر مصلية. السهولة طبر السهولة ده الإنسان بيحسب الدقائق اللي بتضيع من وقته، هلبس كذا وزرر كذا وحط كذا يا وترى القطع، والناس اللي بتبقى ممكن تخش لها في 5 6 قطع، قطعة نص على معصم على على على على قطعة قط على عليها بولورو بولورو، بص زي ما لابسة كده مليون قطعة علشان تستر ويريتها بساترة. فذكر العلماء أن حب النبي صلى الله عليه وسلم للقميص أول حاجة فيه السهولة، سهولة التعامل. ثاني حاجة أنه ساتر، فتلاقي القميص كده يعني ما نقولش بقى البنطلون محزق ولا لا، البتاع دي مبينة عضلات صدره، الفتحة دي كبيرة فيها مثلا مبينة كذا وكذا للرجل، أو البنطلون ده يكاد يكون ستريتش نساء مفصل جسمه. لا، أحسن حاجة في القميص أنه فضفاض حتى للرجال، لأن سبحان الله الشرع أمر المرأة بغض البصر وكذلك أمر الرجل بغض البصر، وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا الرجل الذي أمر بغض البصر أمر بغض البصر للفطرة التي جبلها الله عز وجل عليها من انجذاب للنساء، أما انتكاس الفطرة الحالي انجذاب بعض الرجال للرجال فيعم كذلك غض البصر. وإن لم يكن في قمص للفطرة، يعني حتى لو الفطرة مش مقموصة، حتى الفطرة الطيبة تستحي أن تنظر إلى عورة المقابل، فما ينفعش حتى لا راجل ست يتبص عليها في ما لا يحل الله عز وجل، ولا راجل يقول لك إحنا ننزق بعض، لا أنا والله سوي ما عنديش الميول دي فببص لعورة أخي، لا. فالقميص يضمن بفضل الله عز وجل أن يستر عورة هذا الرجل المرتدي له عن الناظرين، سواء كانوا سبحان الله النساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمي يا وان أيتما، مش هينفع ستة تبص الرجل، ولا كذلك حتى رجل ينظر إلى رجل سواء كانت هذه شهوة بشهوة أو بغير شهوة. فيضمن بفضل الله عز وجل القميص الاثنين ده، سهولة الست سهولة اللبس والحمد لله بأمين كمال الستر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الباب الآخر باب صفة طول القميص والكم والإزار. النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام كمه إلى الرسغ، عارفين كده الحد اللي بيقطع فيه أدي السرق، يعني مش عندنا لا تلتين كم ولا حتى المرفق، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان كمه سابغ في قميص صلى الله عليه وسلم. في الحديث اللي بيصف ذلك اللي هو أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. بدأ الأحاديث الأخرى تشنع من طول الثوب اللي هو القميص وجره إيه وجره خيلاء. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي، هو كده عارفة لم تبقي لبس جل أو حاجة بتمط منك، فالأصل أنه يرتديه وهو ليس مسبلا لثوبه، لكن أحيانا كده يجي على طرف رجله فيتشد منه، هو نفسه بيمط فبيدلدل من أحد الجوانب، لذلك إن إزاري يسترخي إلا أني أتعاهده دايما أي أم طلعه أو مشابه كده تاني من فوق علشان الحتة الطويلة يتني من عندها شوية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خرجوا من إيه من هذا الحديث، لأنه لم يتحرى أن يسبل ثوبه، لكنه هذا ما يطرأ على ثوبه وهو ليس ناو إلى أن يرخي عن الحد الذي حدق النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم الخيلاء أن تكون تسربت أو جاءت إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم شنع هذه الفعلة لا لأن الله عز وجل يعاقب صاحبها ألا ينظر إليه يوم القيامة. وصرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحد أو هذا الضابط في ثياب الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث أبو هريرة برضو: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وده سبحان الله أربع مراتب، خلي كل واحد يشنع هذه الفعل. إن كان عندك زوج كده الحمد لله من احرصي على طول، أو ما يجي يسوي جديد طب هات كلام ما تنهولك، طب شوف طوله إيه، ابني كده وريني حبيب قبل ما تنزل أخوك تقدمه له النصف. فإذا كان الرجل الذي حمد بأمين الذي وكله وكل الله عز وجل أمه إليك، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان سبحان الله. فلا تحرمهم النصح والتذكير في زمان كثر فيه تحكم المضاد، استيلات تعليق العيال بإيجابيات على اللبس الذي لا يرضي الله. خلي هو كده لابس حاجة ما ترضيش ربنا عز وجل، ولا فيها أي حاجة تبص تلاقي يكون منون واحد يقول له إيش يا كدين أنت بقيت على ماشي على على على الموضة، أيوة يا واد مش عارف إيه كلمتين كده الحمد لله بالله، يهدموا اللي بناته الأم. افرضي الأم كمان ما بتبنيش، الأخت ما بتعلقش. ولا تنسي أن سيدنا عمر عندما طعن طعنة الموت دخل عليه الناس أفواجا يشهدون له بالإيمان ويعودون، فدخل عليه شاب مسبل فنصح عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه وذكره بالحديث: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وقال: ثلاثة لا يكلمهم يا هذا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فلم يشغله ما هو فيه من مرض موته عن إزداء النصح للمسلمين. فيعني سبحان الله العظيم هذا النصح قد يكون واجب إذا كان ابنك، قد يكون حمد بمن على الاستحباب لأنه من الأدنى إلى الأعلى وما كلفك الله عز وجل أمر الزوج، قد يكون لزوج أو لأخ أو لأبناء المسلمين فيكون على الاستحباب. فلا تحرمي نفسك الأمر بالمعروف وأن تتركي هذا الاستحباب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالعاقبة عظيمة، إذ أن الله عز وجل يحرمه الكلام والنظر ولا يزكي، بل واجعل الله عز وجل له عذاب أليم. وكذلك قارأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب خابوا وخسروا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يجعلنا بفضل الله عز وجل ندخل في قصة إسبال الإزار وكذلك أحكام القميص والعمامة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث ابن عمر أن الإسبال في الإزار وفي القميص وفي العمامة، والبعض يستبعد أن تكون في القميص وفي العمامة، فلا هي في الإزار إذا كان هو النصف التحتاني، فيبقى سبحان الله يدخل في هذا التحذير لأنه ممكن يدلدله لغاية إيه ما أسفل الكعبين. وكمان سبحان الله ممكن العمامة، ودي بتبقى سطية عند مثلا الأفارقة أو غيره، العمامة فوق إلا نزلها تحت بيسبلها كده سبحان الله ويجروها خيلاء لأعراف لأقوام يختالون بالعمامة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يجعلنا ذلك نتذاكر وإحنا كده بنقولها، نؤمر أبنائنا وعلى استحباب محارمنا المختلفين بما يتعلق بلباس الرجل من الحرمة. خلي بالك قوي، خصوصا إن والله في ستات ربنا يصلح حال الأزواج هي اللي بتقوم تشتري لهم الهدوم، لا في شغل لا في نبطشيات، أو أخ راح تجيب له هدية عرس هدية نجاح، أو ابنها زي ما قلنا هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته، والمرأة في بيت زوجها راعية. خلي بالك قوي من الضوابط الشرعية برضو للبس الإيه للبس الرجال. هنقول للبس النساء بس هنبدأ عشان الحديث هنا بلبس الإيه بلبس الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه أبيح جميع الثياب للرجال أي نوع. أول حاجة من المادة زي ما خدناها، فكانت صوف أو قطن أو كتان أو أي نوع جلود، الحاجات اللي طلع جديدة المنتجات اللي هي بوليستر وحاجات دي سبحان العظيم كلها حلال إلا ما جاء تفصيلا فيه التحريم. والحمد لله دايما رب العزة تبارك وتعالى تلاقي الحلال كتير إلا لكم الطيبات، وتلاقي الحرام إلا حاجة بسيطة كده سبحان العظيم ويكون فيها مصلحة للإنسان. فمما حرم تحريم على الرجال في نصوص مفصلة اللي هو الحرير وجلود السباع، الحرير وجلود السباع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النصوص السابقة اللي بتخدم أي لون، اللي بتخدم أي لون البسوا من ثيابكم بياض فإنها أطهر وأطيب، اللي بتخدم بفضل الله عز وجل الألوان كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رؤية في حلة حمراء، وكان له صلى الله عليه وسلم بردان أخضران، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرة مرحل من أسود، من لونه أسود. النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحتان والقطن، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم شعر أسود. فسبحان الله العظيم، فالأمر متسع يثبت أن المسلم له إباحة، ما عدا أول حاجة المحرمات على الرجال، إن الحاجات اللي هي بنقول عليها كلها دي حلال تدلدل منه، تبقى طويلة عليه. كتان ماشي، الصوف ماشي، كله معاكي ماشي اهو، اللون اللي هو عايزه ماشي، بس اللي مش ماشي فيه هم عينه لابس ابيض وقميص لابس احب الالوان واحب الثياب، الا انه مدلدل، الا انه سبحان الله بينزل على الكعبين. يبقى اعوذ بالله، لا يجوز له الاكسيه ده، سواء قميص او ازار او سروال او جبه او نعل او خف من ماده حلال او من لون حلال وهو مسبل له. والمسبل بالتفصيل اهو، انزلي كده معلش معذره في الكلمه عند بز الرجل كده الزياده عن الكعبين، قولي له معلش اقف يا حبيبي وروح عامله الحمد لله رب العالمين وحياتي دبابيس وروح مدبسه لغايه قبل الكعبين واتني بالدبوس وروحي قصري بسراجه جزاك الله خيرا او عند خياطه او خياط او غيره، لكن ارفعي عنه هذا الوزر الذي ساق النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينظر الله إليه، لا حرمهم الله عز وجل النظر إليه، اللهم اجعله من أهل تزكيته سبحانه وتعالى ومغفرته ورضوانه، أحببنا من الرجال والمسلمين سبحان ربي العظيم. وحق فيه وعيد النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا يجي يقول لك لا ربنا عن عادي ده ده ده ده ستايلنا ده كده، لا أنا مش في مخي والله سيبي سيبي، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لما يعملوا كده لما يسبل الثوب خيلاء، قولي له لا، العلماء ذكروا أنه سبحان الله أن الحرام بالإجماع أن يجعل هذا الثوب سواء قلنا أي نوع من دول إن هو سبحان الله العظيم يسبله ويجمع ما بين الإسبال الخيلاء، يعني يبقى مدلدل وبيجر خيلاء، لكن التحريم بجر الثوب تكبرا وخيلاء تحريم مطلق على طول، سواء كانوا عملوا خيلاء او غير خيلاء. يعني من العلماء من ايه من قسمها فقال اختلفت العقوب، يعني الشخص اللي هيجر ثوب خيلاء زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار، اما اللي هيجر مدلدله بس وزياده خيلاء فلا ينظر الله عز وجل اليه. فانا عندي مرتبتين، واحد مخليه نازل عن الكعبين بس مش في مخه، هو كده عادي انا مش عايزه اتنيه، يعني هي يعني جت على الحته دي بيجره بس مش في قلبه ان هو دي الشياكه او يبقى يعني حاجه واو عن الناس، ده يقع فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم انه في النار. اما اللي بيجر الثوب خيلاء يختال به فده لا ينظر اليه الله عز وجل، يدخل في العقوبات الايه الاخرى، لا ينظر اليه ولا يزكيه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. القليل الذي نبه على أنه فقد خيلاء جعل كذلك الكراهة الشديدة، لكن سبحان الله العظيم لو لم يكن هذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هذا النهي، وذكر أبو بكر أنه يتعهد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يبقى ما حرم على الرجال الإسبال، ثاني حاجة ما حرم على الرجال لبس الحرير. طبعا احنا عندنا كلمة حرير دلوقتي بقت واسعة شوية، يعني كل حاجة ناعمة وبإيدك بتمشي عليها بقت زي الحرير، اسمها زي الحرير لكن مش الحرير. الحرير المنهي عنه هو الحرير الطبيعي اللي دوت القز بتخرجه اللي هو بشيء وشويات. فيبقى الحرام هو لبس الحرير الخالص، وده بيبقى سبحان الله في طبقات معينة، طبقة الناس اللي هي ايه المعدمة واللي فوق المعدمة دي متوسطة ما تعرفش تجيب يدها اصلا، لكن لابد ايضا ان تحرره. يعني هو في نوع من التخنيف والتشبه بالنساء ويعني سبحان الله العظيم يعني يخشوشنه، في عدم اخشوشن للرجل كده، تحس ان هو ناعم لين. فلو هذا بيحدثه في الحرير الصناعي، انا مش هقول برضه انه حرام، لان الحرير الحرام اللي هو لبس الايه الحرير الطبيعي. اما لما تلاقي ولا كده لابس زي ستانات وناعم وماشي بيلمع، انت هتقول له شيله يا حبيبي، بس مش من باب لبس الحرير المحرم، لانه مش محرم، من باب التخنس او لبس النساء. هيخدش برضو انك ايه حمده بامين هتتنزهي عنه، وليس هو من باب الحرير الحرام، لان الحرير الحرام الطبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس قال: لا تلبسوا الحرير، فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره. يعني سبحان الله، ناس كده من عليا تطوم جابوا هديه سبحان الله لقيت في اللي هي الممنوعات هو مكتوب فعلا حرير طبيعي كذا في المية، وسبحان الله بيعظيم يعني فخم جدا جدا جدا. فالحمد لله بأمين، غيري بس الزراير وتلبسه النساء، وده مش لبسة الرجل، لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، لا ده الشرع جعله لبسة الايه لبسة الحرير. فمجرد ما تعملي كده فيها قص كده او بروش في الجنب، قلب القميص ده حرير طبيعي. سبحان الله، احنا اتحطينا في موقف ده حرير طبيعي، يعني قوي لو فزلكه هتقوم حاطه زراير اكبر على العراوي ومخليها زراير العكس زي بتاعه الستات، ومش هتفرق معاكي قوي لو لبستيها لبس الايه نفس الزراير وحطيتي حاجه نسائيه، هيبقى الموضوع الحمد لله بامين على كتير. فجعلوه في ايه فجعلوه في مرأة. فعمر بن الخطاب جماعة وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: إن من يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة، يعني ملوش نصيب في الآخرة، أسأل الله العفو والعافية. وهذه هذا التحريم وهذه العقوبات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أي حريص من رجالنا أو من نسائنا على رجالهم أن ينعمهم الله عز وجل بنصيب وافر في الآخرة، ما يقدرش يقولك عادي بقى ما هي الدنيا بقت كده، ما يعني إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ما يجيب الحرير الطبيعي ويفرح به، لا طبعا، لأن العقوبة لا خلاق له في الآخرة. لكن في أمر لبس الحرير لابد كما علقنا أن نعلق على باقي التفاصيل، أن منصف كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز في حديث ابن عمر إذا كان في قليل من الحرير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. فتبص تلاقي مثلا القميص أهو كله من القماش الحلال ومحطوط تكة كده بس اللي هو الخط، عارفة زي كلمة أديداس خط أو خطين ماشيين على سير على الكم، خط هنا وخط هنا، ده هذا ليس فيه بأس، ده مش اللي دخل فيه الحرمة المغلظة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجاوز النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رسول صلى الله عليه وسلم على لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع، شريط محطوط في ما بيدخلش في مسمى القميص كله ولا الإزار كله ولا مسمى اللبس، لا ده هي بتبقى كده سبحان الله زي تطريزة زي شريطة، هذا مما وسع فيه الشرع. كذلك الأمر ده دايما كده يفصلون العيال عن الكبار، ولك ده عيل صغير سيبيه براحته، ودايما لما يبقى فيه براند او حاجه بدله فرح او كده سبحان الله ممكن يقولوا لا بلاش العريس ياخد البدله الغاليه دي، علشان قميصها دايما تبقى البدله الفخمه اللي ماركات بيبقى قميصها حرير طبيعي، يقوموا جايبين العيل الصغير. قلت لا العيل الصغير لا ده صغير، لا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي وأحل لنسائك. فالولد ده ذكر، الولد الصغير ذكور، مش مثلا كان بنته هيكبر يبقى ذكر، لا ده الثاني بيبقى دون البلوغ وبعد كده بعد البلوغ. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا التحريم لجميع الذكور يدخل فيه الايه الصغار، يدخل فيه الأطفال، فلا يجوز ذلك. في ناس بقى بتخلط مع ثوب الحرير، يعني يقولك الخيط ده مخلوط، فذكر ابن قدامة ان الحكم للأغلب، لو هو الغالب فيه حرير يبقى هو ثوب من حرير، الغالب فيه ليس بحرير يبقى هو ليس بحرير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا كثيرا. والجمهور حينما ذهب إلى أن افتراش الحرير والجلوس عليه كذلك حرام استند إلى حديث حذيفة. ده يعني في ناس بتبقى بتقول إن, إن, إن اللبس غير الافتراش, بس إحنا لما كنا نجينا نقول قل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا, الآية يعني سبحان الله العظيم إن رب العزة تبارك وتعالى ذكروا كذلك وأنزلنا عليكم ريشا يواري سوآتكم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ومثبت القرآن في قلوبنا. قلنا إن سبحان الله في تعريف اللباس أنه ما يلبس ويفترش, علشان كده هم برضو علقوا في إن تحريم افتراش الحرير والجلوس عليه للرجال, وذكروا ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها, وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليها. ففي برضو أنطريهات وفي حاجات كده سبحان الله قماشات بيبقى برضو مع الماركات العالية الحمد لله اللي على قدنا دي بتعدي الحمد لله ان ربنا يسر لنا الطاعة بمستوانا الاجتماعي, بس لما يبقى عالي كده يقولك ان الصالون ده من الحرير الخالص. طيب ماشي, ولما يجي ضيوف الرجاله يقعدوا عليه مش كده؟ خلي بالك ان الجلوس عليه كمان لا يجوز. اما الحرير العادي ده او الكتانات او الحاجات دي مبقاش فيها مشكله. في ناس بتجيب من العادي وتحط كده سبعات وثمانيات او فرش يديله فخامه فيبقى من الحرير. خلي بالك ان برضو الحرير في نهي الرجاله تقعد عليه. طب ما ريح نفسك مجهوف, يعني انت لما يجيلك ضيوف ستات فخمين بتدخليهم سكتنا, بتدخليهم الرجاله بقى على القعده دي اللي فيها حرير طبيعي؟ لا. حديث حذيفة بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس عليهما. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجال الإسبال وحرم عليهم كذلك الحرير. بس وإحنا بنقول عليهم بنقول لهم المحرم, خلي بالك إن كل حاجة سبحان الله كل عام خصص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذهب الجمهور أجاز وترخص في الحرير عند الضرورة للمرض والحكة, لما يبقى في مرض أو حكة كده يبقى إيه يرخص له في الحرير. وإن كان الحمد لله رب العالمين الكتان والصوف وغيرها شديد فالقطن ناعم, القطن يسير وما فيش منه فضل الله عز وجل يعني شدة ولا ضرر. ففي ناس بتخرج من بالضرورة للحرير وناس بتستعمل القطن, فدايما كده خليكي دايما الحمد لله مما تتحري لدينك. هذا الجواز عند وجود الحكة والشدة. رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد ايه وعبد الرحمن بن عوف لبسهما للحكة, فإذا زالت زال الايه زال العذر. طب ما خلاص ما تجيبيها احسن بقى اللي بيريح من غير ما تحتك اصلا بهذا الحكم. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حرم الاسبال وحملنا لدراسه المحرم على الرجال, فسقنا كذلك اضافه الحرير, نسوق كذلك تحريم التشبه بالنساء. تحريم التشبه بالنساء في الثياب الوقت يعني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. والله العظيم انتشار اليونيسكس, انتشار الملابس اللي تحطيها على ست تبقى ست, تحطيها على راجل تبقى راجل, بتخليكي وانت ماشية ما انتش عارفة تفصلي ده راجل ولا ست. ما هو خلاص حط طوق ولبس وعمل لي دي الحصان ولبس لبس ولا انت عارفة هو ست ولا راجل. الستات هرمونات فضربت ما عادش عندها تضاريس, والرجاله رهرطت من القعاد على على على النت والفيس بقى طالع لها تضاريس, كلهم بقوا شبه بعض. العمليات نسأل الله العافيه التجميليه اللي بتبوظ فلانه وتخليها تترجل وبيبوظ فلان وخليه انثى بوظت الدنيا. ففي حدود اللعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ابعدي عن النص اللي ما بينهم ده وخليكي في الحاجة الستاتي وخليه هو في الحاجة الرجالي. لما تروحي كده محل يا ربي هو ستات ولا رجال تلاقي والله العظيم هو لابسها عليه كان ايام زمان تشوفيها تقولي لا ده هي بقلبت رجالي اول ما البسها. لا ما قلبتش ولا حاجة, هو اصلا ست وهو ماشي, هو فين قلته اصلا لا حول ولا قوة إلا بالله. فتبص تلاقي بقى لا حول ولا قوة إلا بالله اللي هي طالعة موضة كده اللي هي الترتر, الرجاله بتلبس ترتب، الرجاله بتلبس فصوص، الرجاله بتلبس سيولي، ما كانش ده لبسهم. لا حول ولا قوه الا بالله. الرجاله بتلبس محزه. واخ ما شاء الله عليه كان عامل مشروع، خرج من فيلم السياد كله عمل مشروع للاطفال، مش عايز اقول اسمه، فيلم منصور. وان دخل عليا واحد قال له سمحت عندك سن 11 سنه 10 سنين 11 سنه؟ قال له ماشي. فطلع له استرتشات وطلع له حاجات، راح لابس في البروفه، دخل لبس استرتش بناتي 11 سنه وهو شاب 18 سنه راجل. قال له انت بتقيسه ليه؟ انت بتقيسه يعني تشوف حد على مقاس اللي انت هتجيبه لها ولا؟ قال له لا انا بجيبه لنفسي. قال له معلش انا ببيعش، انا ما ببيعش، حرام، لانه عيون امامه. عارفه انت حتى لما هما ياخذوه يستخدموه ربنا يعافينا، هو يبقى هو يشيل ذنبه، يشيل ذنب نفسه الراجل ده. لكن ده عين استخدامه غلط وعين استخدامه امامه. بقى الشاب يروح يجيب استرتش عشان يبرز، نسال الله العفو والعافيه، عوراته المغلظه، وفوق كمان يجيب لك باضي كده ما يخشش في طفله عشان يطلع مجانس ومش عارفه ايه ودراعات وصدر. طب ماشي ما علينا، فوق دوت لا حول ولا قوه الا بالله، انت حر في نفسك بس ما تتشبتش بالنساء، لكن تحت ده عوره مغلظه. تصف احفظ عورتك الا من زوجاتك. فيبقى انا سؤال عفوا فيها، النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسه المراه والمراه تلبس لبسه الرجل. الست ما بتلبسش، دي مش لبسه المراه بره بس، دي لبسه كلنا، دي لبسه الست جوه. يعني هي بتلبس استريتش ده طريق جوه، انت ليه بتلبسه؟ ليه تروح محل اطفال بنات وتلبس لنفسك؟ اعوذ بالله، فهذا مما حرم الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين. لا يجوز للرجل ان يلبس لباس المراه الذي فيه زينه، الذي يخص المراه. حتى من العلماء من قالوا هي الهيئه بس في اللبس ولا في المشيه ولا في الكلام، ده عموم الحديث. يبقى عندك لعن المتشبهين من الرجال بالنساء حديث ابن عباس، عندك ابو هريره لعن الرجل يلبس رسول صلى الله عليه وسلم يلبس لبسه المراه، الحافظ بن حجر قال لعن رسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين فذم التشبه بالكلام والمشي واللبس وغير ذلك. اعوذ بالله. خلي بالك او انت بتشتري لعيالك في الوان بناتي فوشيا، يعني ايه ده في بصوص، في تنايات بقرانيش، ده ايه ده؟ لا حول ولا قوه، ابعدي عن التشبه تماما. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك مما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في لباس الرجل ان يكون هذا اللباس لباس شهره، وده هيجي برضه احنا بنتكلم بنحمل عشان نستفيد من اللباس، بنحمل المعنى علينا ونشوف ايه اللي حرام علينا برضه، لكن هو مشترك لباس الشهره. الحمد لله نهى الله عز وجل عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه رجال وكذلك النساء. فقال في حديث ابن عمر من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، من لبس لبس شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. أعوذ بالله. الشهرة في ناس كده بتعشق الشهرة، بتعرف يعني درجة ان هي حتى لو اشترت بالقبيح عندها مرض الشهرة. ربنا يقينا من يقينا السوء من حب هذا المرض، واجعل سرنا خيرا من علانيتنا، واجعل ما بيننا وبين الله عز وجل عامر. عايزه بس تعرفها وخلاص، لبسه بقى مقطع يعلم بها ربنا، ما لا حول ولا قوه الا بالله. من شذ في النار. احنا بنلبس اللي الناس تلبسه، مش يقولك فلانه يعني اول مره فستان الفوازير معمول ابيض بالورق. ورق ليه يعني؟ ما هو تستعرض بيه استعراض، اول استعراض بس اول دخله في في في الفزوره، وبعد كده الهبل ياخدوه تاني لبسه بملايين. ليه يعني؟ وفستان ورق ولا هيتغسل ويتعمل ليه؟ ده اسمه لباس شهره. فلان يدعي الزهاده وهو ساحر. لو كان هو سبحان الله يعلم عن الله ورسوله ما كانش لبس لبس يتفرد بيه عن الناس، تبقى قاعد كده من شخاليل شخاليل في كل حته. شوفي كده الناس اللي مش عاوزه بتلبس لبس مش عادي، لبسه وانت مش عارفه دي والله ايه اللي لابسها ده، لابسه طاسه على دماغها ولا تاج ولا دي ايه اللي هي لابسها ده، دي منظر قرنسوه، ايه الشوال اللي هي داخله فيه ده، وفي تعاليق في كل حته وعينين زرقاء وكف وحاجات، ناس الله العفو والعافيه منها فينا من السحر وغيره، بيلبسوا الحاجات دي. ده لباس هل هو لباس عادي لباس الناس، لباس الرجل لباس المراه؟ لا، ده اسمه لباس شهرة، ثوب يشتهر به بين الناس، له ألوان خاصة يخالف في هيئة الناس كلها. أعوذ بالله، ألبسه الله لباس المذلة يوم القيامة، عايز يبرز وخلاص. لا، خليك مع عموم الناس، اللي يجر على الناس يجر عليك، الحمد لله. وخاصة إن هو لو اجتمعوا على خير فلم يخرجوا عن الإيه؟ ولم يخرجوا عن المألوف. منها أيضا من لباس الشهرة إن هو يلبس لباسا يدعي فيه الزهد، إن هو مش عارفة جابوها منين دي، من سيدنا عمر كان فيه 24 أو يمكن أكثر رقعة في ثيابه، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لا تستبدلي ثوبا حتى ترقعيه، يفهمون الدين خطأ. فلما يبقى يجي شيخ المشايخ ولا شيخ طريقة ولا بتاع زهاد، تبص لابس قميص لكن مرقع والرقعة باينة، يعني حاطط ايه، حاطط رقعة هنا متخيطة اي كلام في اي كلام بني، وهنا متخيطة اخضر، وهنا متخيطة قولي كده ما شاء الله عليه، زاهد زاهد، شوفي لبس ايه. بالعكس، هذا لباس ايه؟ لباس شهرة. هو يدعي انه فيه يزهد، لا، هو ليس بزاهد ولا قريب من الله، بل هو يبرز ويختال ويعلوه العجب بين المسلمين. كذلك مما يحرم على الرجال، وقد يشترك النساء كذلك، سبحان الله، اللي هو اللباس اللي مليان صلبان تصاليب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة رضي الله عنها أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه صلى الله عليه وسلم. نقضه يعني أزاله. تبص تلاقي كده ماركات عالمية، كريستيان دور أو ديور أو ماركات كثيرة سبحان الله، بتبقى لها زينة أو ستايلها أو طبعاتها أو لوفيتون وكمان، يا رب ربنا ذكرني كده، أنا ماليش أصلا الحمد لله رب العالمين، بحاول كده يعني، بحاول يبقى ماليش. الله المستعان، وعنا على الدنيا ويغلبنا عليها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بيبقى الصليب واضح واضح، حتى الثياب اللي بيستخدموه اللي هو مثلا الشغل اللي على الصدر، الرسمه اللي على الجيب، الدلاديل اللي في الشنطه، حاجات كده كلها بتبقى صلبان. وكان في بصراحه ربنا يبارك في الاخوه والاخوات، كانوا جايبين ورقه كانت عندي زمان بس ضاعت مني، بس الحمد لله في مخنا، يعني اللي هو العلامات المحرمه، علامات الصليب المحرمه. فكان عارفين اللي هو يعني احنا عندنا الصليب الواضح ده، طبعا ده قولا واحدا صليب، لكن في صلبان تانية مثلا زي اللي هو اسمه ايه، بسم الله، اللي هو بتاع السفينه اللي بينزل تحت يجيب الحاجه وبيثبت السفينه ده، اللي هو على شكل قوس، فتجد الصليب جوه القوس بتاعهم ده. يعني ان شاء الله باذن الله لو ربنا يسر ولقيتها او حتى حصلت عليها، هاتي انت كده من النت اشكال مختلفه للصلبان، هتلاقي صليب صليب بس هم مدخلينه ومغطيينه. بشوف لحول قوه بالله حلقان سلاسل، الشغل اللي على اللبس نفسه، الماركة الشنطة أو زي ما قلت لك الحلية اللي نازلة منها، الجزمة نفسها والحاجتها مليانة إيه؟ مليانة تصاليب. كمالك إحنا قلنا قبل كده إن إحنا هنلحق الفرش باللباس، صح؟ بتبص تلاقي البطاطين، عارفين الدفايات الجديدة اللي طالعة دي اللي كنا بنستخدمها في الشتاء، معظمها فيها خطوط خطوط خطوط تصاليب، صليب صليب، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه. العمر إن شاء الله بإذن الله يسير، لو كانت الحاجة غالية الحمد رب العالمين، اعملي بس على خطين كمان على الصليب، هيبقى وردة خطوط، مش هو زائد اهو، اعملي في كل جنب، اعملي فوق الزائد إكس، هيبقى عبارة عن 3-4 خطوط فوق و4 خطوط تحت، تخيلها معايا، هو زائد خطين، اعملي انت بقى في الاتجاه في نص الخطين، مش انت عندك اللي هي مثلا لو قلنا شمال جنوب غرب شرق غرب، هتعملي انت شمال شرقي جنوب غربي، وهتعملي في الناحيه الثانيه كذلك برضو، سبحان الله العظيم، هيبقى هتضيعي معالمها. هي لو كانت غاليه عليك، لو كانت عاديه اطمسيها زليها اكسريها بفضل الله عز وجل. اللهم صل على محمد بسم كثيرة، يعني ما بنضيقش على الناس، حطيتي قصه، حطيتي الحمد لله، حطيتي بتاع دوت زرار، كان عندي كده بتاع جميلة جدا طريقة، ربنا رزقني هدية من السعودية سبحان الله، أختي ربنا يبارك فيها مالهاش فك مش فاهمة قوي، بس جايبة لي 3 حاجات، يعني على الصدر جيلاتية دولسيكا، وحاجه تانيه كده زي يكون جيلاتين، وفي النص صليب في النص، اول ما تبص عليها تلاقي نسال الله العافيه فيها صليب في النص كده. يبقى طريقه قوي مرفته جدا، اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. جبت ثلاث زراير، زراير زرار مدور وزرار مربع، انا فاكره من حب فيها، وزرار مربع ومدور ومعين، كلهم كانوا بامب. ومسكنا الابره الحمد لله مين، والصليب الخط اللي في النص ده، لان كان صليب واضح جدا جدا يعني فوق الصليب غير الزائد، فوق اللي هو مقام الراس، وبعد كده صلبوا الايدين، وبعد كده تحت الجذع بقى ماسك بالصدر والايه ورجلين، فبيبقى الخط اللي تحت اطول. فانا حطيت الثلاث زراير على الخط اللي ايه، الخط اللي هو الافقي، فلما تحطه بفضل الله عز وجل ظهر ظهر الصليب كانه عمود واقف والتاني صليب. فالمهم يعني ان شاء الله نبقى نزور بعض كده وتشوفوا الحاجات. اللهم صل على محمد كسوة. المهم غيريها، احنا لا نكلفك ازالتها انك تضحي بيها، لا زيلي كونها ايه، كونها تصليب. كذلك لمسه كثيره مما يحرم كذلك في الثياب على الرجال، وهنا يشترك فيه ايه، يشترك فيه النساء، ودي بقت مشكله دلوقتي. وبنصح نفسي واخواتي في الله، يا ريت تبقي ملمه بالمحرم من الثياب قبل ما اروح تشتري، وكذلك الفرش. فتفضلي بقى تصلحي بتوجع دماغك ليه، كفايه هذا اللي بيجي لنا غلط وتفضلي تصلحيه، وتعرفي كمان انت بتعرفي تشتهيها لغيرك، لان غيرك هتبقي انت حجه امام الله بيقول لك ده هي اللي جايبها لي يبقى هي اكيد حلال، لو انت يتوسموا فيك انك فاهم. كمان ممكن تكوني مش فاضيه تروحي تعملي للناس بقى كمان التشوهات الجنسيه فبتلبس فيك، فلا افهمي بقى. فسبحان الله، من هذه الاشياء الثياب التي بها صور ذوات ارواح، هي في دلوقتي الثياب اللي ما فيهاش قطوط وارنوب واللي هي باربي وفله، لا حول ولا قوه الا بالله. بصي تلاقي المنايات كلها عشان تخشي تعرفي ان دي اوضه بنات، يبقى بامبا ومليانه باربي، يبقى فوشيا او بنفسجي وعليها عروسه فله. ليه كده؟ لو حصل وجات لك تمصيها، لو ما عرفتيش تمصيها. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها فتمعر وجهه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت، فسالت النبي صلى الله عليه وسلم على ما يتمعر وجهه، قال انك نشرت قراما فيه تماثيل، او كما قال صلى الله عليه وسلم، مع الان شطره كده فيها تماثيل فيها صور، فجعلتها في وساده، حطيتها تستغلها ترميها، احنا برضو والله لا يحب الفساد، حطيتها في ايه، حطيتها جوه وساده. فالناس اللي ربنا يقبل توبتها بتجيب كل الفرش ده كرك تكومه في تكايه، او اللي هي بيقولوا عليها اللي هي الكوشن ولا مش عارف ايه ده، مخده، وتحط فيها كل القصه دي، اهو بتدوس عليها بتتك عليها، الحمد لله هي ليست ظاهره. طب ماشي، بس الحلول دي برضو مش منطقيه شويه، ممكن تكون جايبه فرش فخم من الاول، اعرفي ما تجيبيش حاجه فيها تصاوير وريحي نفسك ولا تهاجي بها، ان جات لك حاولي تطمسيها، ان لم يستطيع لها طمس. كانت في واحده بعتت لي كده، حاجه طب انا اعمل دي في ايه، البلنطلون كله البيجامه نص الفوقاني ساده وعليه كلب كبير جدا جدا، ونص التحتاني بنطلون مليان كلاب، مدرسه الكلاب ايه. قلت لها ده بصراحه بقى خش كده اقطعيه وما تحطوش حتى في مطبخ، حطيه في حته جوه المطبخ، لانه طالع لها من كل حته. هي بقى تمسك تعمل الله احسن، ممكن تعمل غرزه اللي هي الحشو على كل العينين، بس ده يجهدها جدا، البنطلون كله كلاب. فمن الاول كده النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثياب التي بها ايه، تصاوير ذات ارواح. وحديث ابن عباس قال، فان كان ولا بد فالشجر وما لا روح فيه. الشجر ايه المشكله، فتجيب حاجه مليانه ورد، وتجيب حاجه منقطه، وتجيب حاجه مثلثات في مربعات، الخير كتير والتشكيل كتير، بس انتوا جايين بس الله رفع فيها نفسك ازاي. حتى الحاجات الذي لا روح فيه، هي حاجات التشكيليه اللي هي طياره بتطلع لسانها، عربيه عامل لها عينين، اللي هي ملهاش كائن، مفيش كائن حي يقال له احي ما خلقت يضاهي خلق الله عز وجل. فنخرج من هذه التصاوير. البعض يقول لك بقى هي ايه اللي يعني، لا مش قالوا فيها مهانه، انا بقى ده انا قاعده عليها بدوس عليها يا ست. ده لما بتبقى طبلون، كان فيه في النساجون الشرقيون كده طبلون عليه حصان والتاني عليه اسد، وفي برضه عليه جمل، يعني محطوطه كده غاليه جدا جدا، سجاده بالبارز تخنها مثلا ولا 6 7 سم بتتعلق كطبلون، وفي اللي هنا دي ده فين الاهانه؟ بعدين بتحطها في السجاده وتقعدي انتوا ما تخشوش عيال برجلكوا، ما تعملوش برجلكوا، خلي بيتك بعيد عن الشبهات. اذا كان باختيارك فلا تختاري شيئا فيه ايه؟ فيه تصوير. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك النهي الاخر للرجال عن الثوب المصنوع من جلود السباع، عن الثوب المصنوع من جلود السباع، وهم عندهم انبهار قوي بجلد النمر. وانت على جلد النمر يعني حاجات القماشات اللي طالعه سبحان الله، اللي هي يقول لك ايه المناخمشه في بعضها دي، عارفين انتوا لسه جلد النمر، صوره جلد النمر ده ما بيبقاش جلد النمر بقى، بيبقى معمول بالقماش او غيره، ويعني سبحان الله العظيم يعني انسان المهم ما بيبقاش جلد النمر. انا الاجواء سبحان الله مختلفه، انا فرح بالمخطط حمار مخطط المنقط الساده، اما جلد النمر ان في ناس تتقبله. اهم حاجه ان الشرع بينهى عن الحقيقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاويه رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تركبوا الخز ولا النمار والنمار اللي هي جلود النمور، ده خاصه بقى. وايضا انسحب هذا على على على السباع. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال في حديث ابو هريره لا تصحب الملائكه رفقه فيها جلد نمر. يصطاد النمر طبعا، اصلا النمر المفروض ما بيتباعش، يعني ده غالي جدا، لكن لما يموت او يمرض او غيره ينتهي يوم يستخدمه الايه، يستخدمه الجلد بتاعه سواء دبغ او لم يدبغ. احنا في نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حتى المقداد بن معدي يكرد قال يا لمعاوية أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع وركوب عليها؟ قال نعم. فيما نذكر من العلماء أنه يعطي خيلاء لأنه زي الأعادم ولغلوه عشان تجيب الجلد ده بشيء وشويات، فلما يطلبه صاحبه ويحصره على طول المبلغ اللي دفعه فيه بينزل في قلبه خيلاء بلبسه. ما تقوليش بقى يعني ايه، لا ده انا دافع، ده انا جايب الجلد ده جلد النمر بكام دلوقتي، ولا جلد السباع ده بكام دلوقتي، وكمان لما يعملوا عليه العمليات التصنيعيه دي ويلبسه او يجلس عليه حته بس كده حته كده. دلوقتي كتير جدا من الدول العربيه او الدول الغنيه بتجيب لك كده، بتربي النمور ماشي، لو حصل الله اي حاجه بتستخدم هذا الجلد في الجلوس عليه، تخش كده يعني ايه، يبقى اللي هي تكرمه الشخص عليها الموضوع ده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى قال لا تركبه عشان ما تجلسوش ايه، ما تجلسوش عليها، ولا حتى تصحب الملائكه الرفقه الذي فيها هذا الجلد، لانها سبحان الله العظيم لانها تعطي سبحان الله العظيم خيلاء كبيرة للمال المدفوع فيها الذي يلزم صاحبه الكبر. كمان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالكافرين، فهو تشبه بالإيه؟ بأهل الكفر والأعاجم من استخدامهم المعلوم لهذه الجلود. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما كذلك النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المعصفر اللي هو الأصفر، عارفين العصفر، العصفر اللي هو الأصفر صح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من لباس الكفار فلا تلبسها، لما لقى عبد الله بن عمر لابسا لثوبين إيه؟ معصفرين. طبعا العلماء في اختلاف على الثوب الأصفر دوت، هل المصبوغ الأول ولا اللي بعد كده سبحان الله العظيم. قالوا يباح لبسها، وده قول الجمهور اللي هو منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي، وقالوا ده استدلوا بإن إيه، إنه سئل عن الصبغ بالصفرة فقال أما الصفرة فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، حديث ابن عمر. فذكروا ذلك الإباحة، وذكر بعضهم أنه مكروه وأنها كراهة إيه، كراهة تنزيه، لكن الراجح في الأمر هو القول أن الذي نهى عنه من باب التحريم. منهم من قال بقى ينصرف إلى ما صبغ بعد النسخ أم قبل النسخ، يعني سبحان الله العظيم المعصفر اللي هو الأصفر شديد الإصفرار، الأمر فيه خلاف. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. الألوان الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم رؤية بها ووسع فيها. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. إحنا عشنا بناء على باب اللباس اللي عليه الدور، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه القميص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وذكر عقوبة لمسبل هذا القميص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون هذا الثوب الذي يتخذه الإنسان من حرير، وهذا دفعنا بفضل الله عز وجل إلى أشياء أخرى للحديث عن اللباس، ألا وهي المحرم من الثياب على الرجال. كذلك المحرم، أنا نفسي أتكلم عن المحرم على النساء كذلك، بس هو سبحان الله بصراحة يعني درس الحجاب عشان نعرف الحرام إيه، فأنا لو بدأت فيه هطول قوي، فخليني الأول كده سبحان الله العظيم أمشي مع ثياب الأداب ثياب الرجال وأنتهي منها، وبعد كده نشوف هكلمه ولا أعملها درس عن الحجاب نفسه. وأنا كنت أديت كم درس عن الحجاب ده كده، اللهم ألزمنا وزريتنا الحجاب الشرعي، لسه كم واحدة الحمد لله بأمين، فحسرت يا حسرة على العباد والله لقيتها قلعت الحجاب، يعني أنا كنت بأصدم، ربنا يثبتنا لما يقولوا قلعت النقاب، يا رب ثبتنا. دلوقتي بقت موضة قلعت الحجاب، قلعت الحجاب وهي صغيرة، وقلعت الحجاب وهي كبيرة، قلعت الحجاب وهي كبيرة علشان القواعد من النساء يشوف التقييد لها. طب واللي قلعت وهي صغيرة دي قواعد، يعني انزلوا المنزلة الجارية المنزلة ده لسه صغيرة ما تكبر حاجة كده، نسأل الله العفو والعافية، اللهم سلم سلم يا رب وعافينا وثبتنا. فخلينا نكمل الأول عن الحديث اللي عليها الدور، والله أعلم يشرح صدرنا الحديث عن الحجاب أم لا. باب استحباب ترك الترفع من اللباس تواضعا، وده يعني مش بس سبحان الله هذا الأدب، ممكن تلاقي أدب مش هقول عكسه لكن أدب مكمل له، لأن الدين حمال أوجه، يعني هتلاقي كده استحباب ترك الترفع من اللباس مدية التواضع، وهتلاقي بعدها إحباب استحباب التوسط في اللباس، ولا يقتصر على ما يزري به الغير ليس له في ذلك حاجة ولا مقصود شرعي. يعني إيه؟ يعني الوسطية، يعني لا بتشتري غالي قوي قوي قوي ولا تسألون يومئذ عن النعيم، وبتسيبه وذهب في الدنيا يحبك الله، وبتسيبه يا ممكن أتاجر مع الله بالفلوس دي في حاجات تانية كتيرة، مش يا ست ساترة، مش دي ملحفة ورضا، مش الحمد لله ما بكعبلش بها وعلى قدي، مش الحمد لله مش مقطعة ومش شرحة، خلاص مش شرط تبقى من ملكة كذا وكذا وكذا وكذا، اللي هي بتصل والله شفتها في الحرم أمام الحرم، والله بتصل لي عشرة من 3500 ريال لعشرة آلاف ريال، يعني ممكن تجيب بمئة ألف ريال بعشرة تلاف، يعني تجيب دي 100,000 من الحاجة بس من أبراج زمزم، يعني أربع بيت عادة قدام مناظر لحاجة إلا بالله. وغير كده لا لقيت واحدة بقى والله، يعني أنا طبعا بتكلم على المستويات اللي بشوفها بعناية، لقيت واحدة بتقولي والله العظيم بيصل من لباسهم الشنطة بس 90,000 ريال بس براند عالمي. قلت لها ليه هتقعد الشنطة دي هتشيلها الطيارة لحاجة إلا بالله. فكل لما تلاقي المستوى، انا قلت بكده المره اللي فاتت انه لا حد للشرف، لو ما كانش فيه شرف ولا اخويا لا خلاص حلال، بس مش كده، لا ده باين بيقول لك فيه شرف، شرف شديد، كان من اسره، كان من زواج، تم اسر حمد بقى مين تبني بيت تستقر فيه وتسكن بشنطه بثمن الشنطه البراند اللي انت جايباها دي، لا حول ولا قوه الا بالله. واذا والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قوام. لما تيجي تشوف الحاجة كده وتلاقي ممكن تقعد تعمل جمعية في جمعية وتسيس أمورها وتقلب حياتها وتعمل مشكلة مع جوزها، أنت ما بتنفقش عليها ده فلانة بيجي لها بلا، عشان إيه كل المشاكل المترتبة دي؟ عشان ثوب نفسها فيه، وقد تكون ليس أهلا له فتبقى سيء لبسة ثوب زور متشبع بما ليس فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبق أن تكلم على الجوع وخشونة العيش التجمل بهذه. ففي الحديث عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك من اللباس تواضعا لله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا لله، علشان في ناس بتترك بخلا بخيلا مش هين عليها تجيب ده. طب انت خدت، انت تواضعتي فجبت الملحفة بالمبلغ الفلاني، بقيت المبلغ ان اللي زي اقرانك بيشتري ودتي فين او حطيتيه تحت البلاطة، يبقى انت بخيلة، يبقى انت لا ما تكرمي نفسك، لكن المشكله ان الناس اللي الله العفو فيها الفهم ده ان هو يترك من الثياب بس تواضعا لله، وبالتالي انا خدت المبلغ الثاني عملت بيه عمره، خدته كسيت بعاري، خدته اطعمت بيه مسكين، خدته ادخرته لتحصيل مرتبه اعلى في ديني تنفعني في الاخره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربط انه ترك من اللباس تواضعا لله، ودي هتبقى على كل الفئات، يعني مش بس الأغنياء، لأن الفقراء في كل واحد فيهم الدنيا كده من هو دونه الأقل منه، كل الناس بتلبس وربنا بيسترها وبيرضيها سبحان الله، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقد كلفها الستر، فكل واحد حمد بمن يعرف يستتر. بيستتر بإيه ده بقى؟ إحنا مختلفين. بيستتر من لقد من لأعلى منه ويكابد يبقى لابس ثوب يزور، باللي الحمد لله ربنا انعم عليه واقرانه زيها يبقى يخش في الحديث ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. بينزل شويه ويستبدل الفخامه او حتى من اقرانه الى الاقل منه عشان ياخد بقيه الفرق يبذله لطاعه الله ويشتري به سلعه الاخره، يبقى ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عليه خيره الله من أي حلل الإيمان شاء أن يلبس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ضوابط، قال تواضعا لله، وقال وهو يقدر عليه. أنا ما أقدرش أقول لك أنا والله العظيم ما أنا لابسة، أنا مش هلبس أبدا الملحفة ب10,000 ريال دي، لا لا حرام علي حد، وأنا عارف أجيبها مش قادر عليه، يعني ما تبقيش حاجة ما تلبستش بها، ما مش يعني ما بتلوتيش بها بلاء بالنعمة، هتجيب ولا مش هتجيب، وتقولي ان انت بقى تدعي ان انت تركتها لله، تركتهاش بالله، انت معكيش الفلوس. فاشتراط ان تكون متواضعا وهو قادر عليه، يعرف حالا هو يجيب، امال ما بيجيبوش ليه؟ علشان يستغله في طاعة الله، عشان الدنيا متفاتة سبحان الله، لا تركنن يا ثياب الفاخرة وادعو عظامك حين تبلو ناخرة، واذا رأيت زخارف الدنيا فقل لبيك إن العيش عيش الآخرة، طعام دون طعام وثياب دون ثياب، فكلما اشتريت كلما اشتهيت اشتريت، كلما اشتهيت الفلان. في ناس كده عبد خميصة كل شوية تطلع حاجة تانية، التانية ما تقطعتش، لا عايز يجيب الجديدة والموضة مع دي واللون ده طلع ترند قوي، كل حياته كلها نسأل الله العفو والعافيه عبودية للأقمشة. دعاه الله، أسألكم الناس يحفظوا، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء أن يلبس سبحان الله. اللهم حلنا بخير حلل الإيمان، اللهم اجعلنا من المتواضعين يا رب العالمين. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. الباب اللي بعده استحباب توسط في اللباس، وألا يقتصر على ما يزري به لغير الحاجة أو مقصوده، ما حدش حاز يزدريك، يزدريني ليه؟ قول يا شوفي شوفي دي مقطعة، ده دي بقى لها سنين السنين، ده لابسة شارلستون والناس كلها لابسة ستريتشات، ده شفتي اللي حاول قتال بلا، ده لابسة ايه؟ ده لابسة جيبا بيزون، وده طلع خلاص البيزون ده بقى ايه من ايام ما كنا في الكلية بقى على 30 سنة. طب ليه ناس تزدريكي؟ واخشى ان الناس الله العفو العافية ان يتحول هذا العبد التارك لنعمة الله الى ثوب الشهرة اللي قلناه من قبل شوية، بخلاص بقولي ابو بدلة كذا، ابو جلبية كذا، ابو عباية كذا، بقى معروف بها الشهرة به بين الناس، فبقى اللباس شهرة يميزه بالزهادة نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان أحسن حاجة أن هو يتوسط بفضل الله عز وجل. كذلك المصصون كسرة الحديث اللي هو الباب 122، وده اللي قلناه في سائر الموانع اللي هو تحريم لباس الحرير على الرجال. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك باب نهي افتراش الجلود وجلود النمور والركوب عليها، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية رضي الله عنه. باب 125 ما يقوله إذا لابس ثوبا جديدا أو نعلا حسنا ونحوه، ودوت برضو الحمد لله أمين من جملة الآداب، وده بقى الحديث ده اللي المفروض إن إحنا نفتح به آداب السياق. ساكم نفتحها بسرعة وخلاص سورة عناوين. وما صلى على محمد في الأولين، وصلي على محمد في الآخرين، وصلي على محمد في الملأ الأعلى والمدين. الثياب لها آداب، هذه الآداب أول حاجة استشعار نعمة الله عز وجل، وإحنا الحمد لله كنا بدأنا بها في أول الدرس الماضي، إن الحمد لله إن ربنا عز وجل جعلك فلوس تشتري وتجيبيها، وهيئها لك إذا جئت بها أن تلبسيها نعمة. قال الله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشه ولباس التقوى ذلك خير والله جعل لكم من جعل لكم سرابيل تقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليه عليكم لعلكم تسلمون. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أن الله عز وجل إن جمله بهذه النعمة أن يتواضع بها ولا يتكبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم إن قال إن الله جميل يحب الجمال فقد قال الكبر بطل الحق وغمط الناس. الكبر بطل الحق وغمط الناس. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر. تعرف الناس اللي بتتكبر بإيه؟ بتكبر بمقومات كبر، حاجات خليتها تتكبر، مثلا جمالها بيخليها تتكبر، مثلا كثيرة مستواها الاجتماعي اللي هو قصدي المكانة الاجتماعية بتاعتها، مدرسة في كذا، بروفيسور كذا، دكتوراه كذا، بتتكبر بيها. فمن دواعي الكبر الثياب. فلو أن هذه الثياب أورثتها كبر هذا ليس من الأدب، المفروض أنها تجمع بين نعمة الله والتواضع بها لخلق الله. فيبقى من الآداب التواضع، مش فرقة تماما معها الشنطة اللي انت لابساها. لكن في ناس والله لما تروحي بالشركة الشنطة الفلانية الماركة او الشوز الفلانية الماركة تبتدي تعدل بالكلام معاك طول ما انت ما فضتيش اللي قدامك شدتيه. ما الحمد لله عندك نعم الله اللهم لك الحمد على ما رزقتنا، بس انا مش فاضية لان الشنطة دي الشنطة دي عشان اخرك الخرجة دي، هدي يا بنتي اللي جابتها الشنطة وخلاص. فتجد الشنطة الحلوة جات في المكان العادي اللي بص الناس حسدوك، الشنطة العادية جات في المكان الواو الناس ازدروكي. مشكلة الناس اللي في كل حد احنا منا بيهم، العبد لا يتعامل مع الخالق، يتعامل مع الخالق. فلما رب العزة تبركت علي من عليك بثياب، ويبقى أدابه ان هو من الثياب الحلوة ان تجمعي بين هذا الثياب وبين التواضع وعدم الكبر. لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لما دخل على معاوية حكيم يحدثه، فإذا بمعاوية يحدق النظر لعباءته، عبيته يا مالها كده ليه؟ بص بص، قال يا هذا أتحدثني أم تحدث العباء؟ أنت يا عم رضي الله عنه وارضاه، أنت بتكلمني ولا بتكلم العباء اللي أنا لابساها؟ والله العظيم في ناس كده بتكلمك وهي بص على براند اللي أنت لابساه، على الماركة اللي انت لابساها، وتقيمك وبالتالي تكلمك ولا ما تستهليش تكلمك، وتكلمك بالطريقة النهي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللي النبي صلى الله عليه وسلم كانت تؤثر برده في عاتقه، يعني صوف نجراني بيشد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان صلى الله عليه وسلم لألبسه ربه تبارك وتعالى كذا وكذا. كذلك من أدب الثياب البدء باليمين عند اللبس. وبغي ناس كده تقولك احنا استغفر الله انت تعملنا وش؟ لا مش عاملك وش، ده اداب. انا عايز افهم، انت بدل ما تدخلك ايدك دي الاول تدخلي ايدك الاول وتاخدي اجر التيمم اي حاجه، مش اي حاجه، البس الشراب اليمين وبعدين الشمال. كذلك الخلع، هتخلع عيب اليسرى وبعدين باليمين. ايه الفرق؟ تقولي انت بتقولي اي حاجه ليه وانا ما عنديش اداب وانا مش مجبورة على المتابعة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي كل شأنه. وكان اذا لبس قميصا بدأ بيمينه عليه السلام، يعني اليمين بيمين الاشياء. من صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلاص كل حاجة عندك يمين وشمال، ابدأ باليمين. هتنزعي انزعي بالايه؟ بالشمال. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة لا ينشي أحدكم في نعل واحدة وليلعنهما جميعا ويخلعهما جميعا. إذا كان هذا الذي يلبسه في أداب الثياب نعل، يبقى خلي بالك الاثنين يبقى مع بعض، ما فيش واحدة تبقى ماشية كده تلاقي الستات كده حط رجلها في الحذاء وتمشي ثلاثة أربع خطوات عشان تدخل رجلها في الجزمة الثانية. لا، هاتي الجزمة والجزمة واعملي ولبسي الاثنين مع بعض، انعلهما جميعا أو إيه أو اخلعهما جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك اللي فتح علينا هذا الباب الطيب من الأداب هو باب 125 اللي هو الباب المتمم لباب اللباس، وهو ما يقال إذا لبس ثوبا جديدا من الأداب. في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا سماه باسمه، يعني هذا الزفت ده، هاتي الملبوسة دي، لا استغفر الله ربنا يرزقنا الأدب، هاتي القميص، هاتي العباءة، هاتي الملحفة، النبي صلى الله عليه وسلم يسميه باسمه. ثم يقول يلبسه كده هو الحمد لله، اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. يا بخت العيال الصغيرة اللي بيروحوا الحضانة يعرفوا الأدعية، الكبار ما تربوش في حضانة إسلامية مش عارفين إلى الآن الأدعية، وانت دورك إنك تمشي مع حسن المسلم وتتمي ما ينقصك من دين الله، حتى لو كان اللي ناقصك الحاجات الصغيرة بتاعت العيال الصغيرة. تلاقي ناس كانت بتلبس عادي، لا فين دعاء الثوب الجديد؟ وانا كمان لبست ثوب جديد وقلت مش هتدعي لي ادعيك يعني ادعيك اقول لك ايه مبروك، ايه مبروك يعني مش في دعاء مأثور؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لمن يلبس الثوب الجديد، يقول له البس جديدا يا رب على طول، المره دي واللي بعدها واللي بعدها على طول البس جديدا، وعيش حميدا، اللهم اننا نسالك عيشا سعيدا، اسالك عيشا حميدا، اسالك عيشا رغدا. النبي صلى الله عليه وسلم تدعي اللي قدامك كده، وعيش حميدا وميت شهيدة، اللهم إننا نسألك ميتة ترضى بها عنا، اللهم اجعلها شهادة، ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، اللهم أقرر أعيننا بمسألتنا يا رب العالمين. تبقى أنت دعيت لأختك بأن يلبسها جديد في جديد، وأن يرزقها العيش الحميد، وأن يويتها إذا ماتت على الشهادة، وأن يرزقها قرة العين في الدنيا والآخرة. من حقي لما ألبس جديد وقلت شوفي ولي ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبركي النعمة وتدعي لي بالدعاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، مش يبقى كبيره كده وشحطه ولها بقى فيك واو واو او رائع، يعني انا بقول لك ده جديد عشان تقولي لي هو رائع، اما انا اقول لك ايه؟ قولي لي النبي صلى الله عليه وسلم قال، ربنا يرزقنا انك تعرفي الاداب اللي لما تلبسي تحمدي ربنا، اللهم لك الحمد انت كسوتني اسالك خيرك، ما احنا ما نعرفش ربنا يسترنا هيتحرق بيه هيتحسد فيه هيحصل له ايه، وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. افرضي جميل قوي هيفتن الناس هيخلي فلانه انا اسال الله العافيه تتغاظ من جوزها ما بتجيبليش زي فلانه ليه، وفلانه هتبص عليها تحسد وتقر وتقر عليكي فيه، وانا اسال الله العافيه وفلان يشوف يقول اه ده مقطع هيكون من جسمها حته ده الناس اسال الله العافيه يفتتن بجسمها فيه. اسالي الله عز وجل، هذه الادعيه الطيبه من الاداب، دعاء لبس الثوب الجديد، وكذلك دعاء من الدعاء لمن لبس الثوب الجديد. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كفايه كده، الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات. ان شاء الله باذن الله عندي درس على لباس المراه المسلمه، اذا يسر الله عز وجل انك تخش وتسمعي كان خيرا، وان يسر قلنا برضو كان خير. اسال الله عز وجل ان يرفعنا واياكم ويلبسنا لباس التقوى، اللهم البسنا لباس التقوى، اللهم البسنا ما تحب في الدنيا والاخره. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله.